أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الصبر والشكر، الصبر والشكر عبادتان لا ينفك عنهما العبد، إما صابر وإما شاكر، وسوى ذلك فقد خرج عن العبودية. فالعبد إما في سراء وإما في ضراء، فإن أصابه الضر فالصبر، وإن أصابته السراء فالشكر. وإذا الإنسان يحتاج إلى أحد أو كلا هاتين العبادتين في كل وقت وحين. ابتدأنا المرة الماضية الصبر، وعرفنا أنه ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى. باعث الدين ما هدي إليه الإنسان من معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة المصالح المتعلقة بالعواقب، باعث الدين في مقابلة باعث الهوى. فكل واحد منا فيه باعثان، باعث لدين وباعث لهوى، والحرب بينهما سجال. إما أن يقهر باعث الدين باعث الهوى فلا يبقى للهوى قوة، وهؤلاء هم الصديقون والمقربون الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. وإما أن تغلب دواعي الهوى وتسقط باعث الدين، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وإما أن تكون الحرب سجالا بين الجندين، مرة يغلب باعث الدين ومرة يغلب باعث الهوى، في جهاد دائم. هذا هو الصبر، المدافعة بين باعث الدين وباعث الهوى. وعرفنا أن هذا الصبر لا يستغني الإنسان عنه في حال من الأحوال، حتى في وقت السراء وفي وقت النعمة يحتاج العبد إلى صبر، يسموه الصبر على العافية، بألا يركن إلى هذا الشيء الذي يسره، لا يرسل نفسه في الفرح به، أن يرعى حقوق الله في هذا الذي يفرحه من مال في بدن. حق الله في المال يخرج زكاته وينفقه في بدنه، قد يكون فرحه في السراء في صحة في بدن، فيحتاج إلى أن يبذل ذلك في معونة الناس وخدمتهم، في لسانه بأن يبذل الصدق، وهكذا. فالإنسان يحتاج الصبر حتى فيما يوافق هواه، حتى ما يوافق هواك، ما يسرك تحتاج فيه إلى صبر، لأن النعمة تطغي فتحتاج إلى صبر لتمنع ذلك الطغيان. وإما صبر على ما لا يوافق الهوى ولا يوافق الطبع، والذي لا يوافق الطبع قلنا أنه أقسام، قسم منه يرتبط باختيار العبد، أنت بتختار الطاعة بتختار المعصية، وأنت بحاجة إلى الصبر على كليهما. الطاعة تحتاج إلى صبر، صبر في البذل لينفق، صبر على الطاعة ليستمر ليبدأ، وبتحتاج صبر عن المعصية. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فمحتاج إلى مدافعة هذا كله، الفحشاء والمنكر والبغي. وهناك صبر على جناية العباد عليه، حد بيعتدي عليك، أوذي بفعل أو بقول، جني عليه في نفسه أو في ماله، فكيف الصبر على ذلك؟ قال بترك المكافأة، يعني ما ترد هذه الإساءة. وتارة يكون هذا واجبا، وتارة يكون فضيلة ومستحب. قال الله عز وجل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فبنحتاج إلى صبر فيما نلقاه من الناس من القريب والبعيد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. هذا صبر، ويحتاج إلى صبر. يبقى فلان ظلمني وأعف عنه، حرمني وأنا أعطيه، أرحامي يقطعونني وأنا أصلهم، كل هذا يحتاج إلى صبر. وهذا لا يوافق الهوى، لا يوافق الطبع. طبع الإنسان لا يقول هذا أبدا، الطبع يقول بردود الأفعال، أساء أسيء. ولكن باعث الدين الشريعة تأمر بخلاف هذا، وهذا يحتاج إلى صبر. وبالتالي هتحتاج مدافعة بين باعث الدين اللي بينهاك عن أن تقطع من قطعك وأن تحرم من حرمك وأن تظلم من ظلمك، ده التلقائي. لكن باعث الدين يقف أمام باعث الهوى، الهوى يقول افعل هذا، قابل الإساءة بالإساءة، لكنك بالصبر تدفع ذلك. فتحتاج إلى صبر على جناية العباد. وهناك صبر لا اختيار لك فيه، ليس لك إلا أن تصبر غصب عنك، جزعك لا يزيد ولا ينقص، وهو الصبر على المصائب. الصبر على المصائب، السخط لا يزيد من الأمر شيئا ولا ينقص، هو وأنت الخاسر. فمطلوب منك عند المصيبة أن تترك الجزع. واحد تصيبه المصيبة بعمل الجزع أصابه، خلاص هلكت كده كده، مش هنرجع تاني، هنضبط الأمر إزاي، يبقى في جزع. هذا يحتاج إلى صبر، فتصيبه المصيبة ويبقى حليما بلا جزع، لا يشق الجيوب، لا يضرب الخدود، لا يبالغ في الشكوى. هذا ينافي الصبر. كل ما حصل له حاجة: سيبني انت تعرفش ايه اللي حصل لي، اسكت، تعرفش الليلة كلها كنت مريض كذا، امبارح لو تشوفني كنت كذا، شكوى دائمة. هذا ينافي الصبر، المبالغة في الشكوى، إظهار الكآبة، يظهر الهم والكآبة. الصبر ينافي هذا، الصبور لا يكون كذلك. تغيير العادات، فمن عادته مثلا أن يهندم ثيابه، لا، إذن يظهر الجزع في الثياب، في الفرش، في الأطعمة، هذا كله تحت اختياره، والهوى يقول بذلك، يبقى أشعث أغبر، غير مهتم، الصبور تصيبه المصيبة ولا تراه كذلك، بل هو على خلاف ذلك تماما، بل ينبغي أن يجتنب كل ذلك، الجزع والكآبة، مبالغة في الشكوى، ضرب الخدود، شق الجيوب، تغيير العادات، كل هذا ينبغي أن يجتنبه، وأن يظهر الرضا بقضاء الله، وأن يبقى هذا الإنسان مع ما أصابه مستمرا على عادته. هو أصاب الأمر وعادته أنه يقول درس، ما يسيبش الدرس، عادته أنه بيلقى فلان وفلان ويقضي لهم مصالح أو يفعل لهم شيء، ما يترك هذا. تغيير العادات، تغيير العادات لأجل ما أصابه، هذا لون جزع. عشان كده أخواني كثير منا لما يصيبه الأمر خلاص، تعرفين، يتراخى هكذا ويستسلم لما أصابه. أين الصبر؟ أين باعث الدين الذي يكون مع إصابته باللأواء والشدائد تراه مبتسما ومقبلا وكأنه ليس به المصائب؟ سبحان الله. وهذا إذا استحضرت أن كل ما معك وديعة وسيستردها الله عز وجل، ما حزنت وما أصابك ذلك ولا أعانك هذا المفهوم على الصبر. أضرب مثال والله صار حجة على العالمين بفعل هذه المرأة، أم سليم رحمها الله ورضي الله عنها، تقول: توفي ابن لي، ابنها مات، ابنها مات. لك أن تخيل ما معنى أن يموت ابنها، وماذا يصيبها من الجزع والحزن والكآبة، ده إن لم يصحبه رطب خدود أو شق جيوب أو إظهار الكآبة وتغيير العادات. لا، عجيب أمر هذه الصحابية رضي الله عنها، تقول: توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب، فقمت فسجيته في ناحية البيت، قمت وخدت الواد على جنب وغطيته، ابنها مات وزوجها مش موجود. ثم حضر أبوه فهيأت له إفطاره فجعل يأكل، فقال: كيف الصبي؟ فقلت: بحمد الله، لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة، من يوم ما مرض لم يسكن كما سكن هذه الليلة، لكنه سكون الدائم. ثم تصنعت له، أي تزينت أحسن ما كنت أتصنع له، ابنها ميت، أحسن ما كنت أتصنع له قبل ذلك، حتى أصاب مني حاجته. كلام ولا ألف ليلة وليلة، صحيح، كلام ما يتخيله العقل، ما يتخيله العقل. ثم قلت، أي هي قالت لزوجها: ألا تعجب من جيراننا؟ بيتكلم زوجها، تقول له: جيراننا عملوا حاجة غريبة قوي، أقولها لك عشان تعجب زي ما أنا تعجبت من فعلهم. قال: ما لهم؟ قالت: أعير عارية، طلبوا مني حاجة، اديني حل، اديني عارية، استعارة، طلبوا أو أعيروا عارية، فلما طلبت منهم واسترجعوا جازعوا. لما قلت لهم: هاتوا الحلة بتاعتنا، هاتوا الإناء بتاعنا، هاتوا العارية، ها، جازعوا زعلانين، هي مش حاجتنا وإحنا بنطلب حاجتنا، بيزعلوا ليه؟ ألا تعجب؟ فقال: بئس ما صنعوا. دي في دماغهم ايه؟ عارية حاجتنا وخدوها استعارة، لما طلبناها زعلانين وبيشتكوا ها وعمالين يولولوا وشنوا علينا. فقال بئس ما صنع. قالت هذا ابنك كان عارية من الله وإن الله قبضه. لما قلت لك الجيران طلبنا منهم الحاجة اللي اديناها لهم زعلانين، قلت لي بئس الجيران وبئس ما صنع. طيب ابنك ربنا سبحانه وتعالى ادهولك عارية وخد طلب العارية، طلب الشيء اللي ادهولك، لما ياخده تجزع تبقى بئس ما صنعت، ادته حقنة، حقنة صبر. والكلام ده دي مش واحدة مصلحة اجتماعية وقاعدة تفكر هنعمل ايه، ولا واحدة بتاع التنمية بشرية وعملها تفكر اتصرف ازاي، ده ابنها ميت. لك ان تتخيل ما فيها. هذا هو الصبر. الرجل لما قالت له هذا فحمد الله واسترجع، قال إن الله من الرجل تركتيني حتى تلطخت. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فأخبره، قال له تصدق سببتني لغاية لما جمعته وبتاع، في الأخير جاءت تقول لي ابنك مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا فعل أم سليم بارك الله لكما في ليلتكما، اللهم بارك لهما في ليلتهما. قال راوي الحديث فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرأوا القرآن. شفتوا الصبر يا أخواني؟ صبر وعقل وتأني وعدم جزع وعدم تسخط وعدم شكوى. أنت بتشتكي مين؟ بتشتكي ربنا اللي أعارك وأعطاك. ولا يخرجه عن حد الصابرين أن يتوجع قلبه أو أن تدمع عينه. يعني قلب أم سليم كان متوجعا، توجعا شديدا لموت ابنها، لكن ده مش منهي عنه شرعا، إنك تحزن في نفسك، إنك تدمع عينك، هذا مقتضى إننا بشر. لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له في ذلك يعني يا رسول الله فين الصبر، انت ده انت رسول الله هتعيط هتبكي؟ قال هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن يا أخواني هذا لا يخرج الإنسان عن مقام الصبر، بل لا يخرجه عن مقام الرضا. يعني ممكن تكون صابرا راضيا وعينك دمعت وقلبك حزن، ما فيش إشكال، دي بشري، دي حاجة خارجة عن الإرادة. لكن الشيء اللي مش خارج عن الإرادة الجزع، ضرب الخدود، شق الجيوب، الشكوى، ده مش خارج على الإرادة، هذا بإرادتك. لكن حزن القلب ودمع العين لا يخرج عن الإرادة. بهذا يا إخواني تبين لنا أننا نحتاج إلى الصبر في كل الأحوال. السراء والعافية محتاجة لصبر، والطاعة محتاجة صبر، والمعصية محتاج صبر عن المعصية، وأذى الناس محتاج إلى صبر، والابتلاءات اللي بنتعرض لها تحتاج إلى صبر. فالصبر هي العبادة التي لا تنفك عنك في كل وقت، أنت محتاج للصبر في السراء وفي الضراء. حتى من اعتزل وحده اللي عايش في صحراء لوحده لا يستغني عن الصبر، أصبر عليه. قال على وساوس الشيطان باطنا. وعايزك تفهم الفقرة اللي جاية دي لأنها مهمة جدا. الخواطر تبقى تلاحق الإنسان لا يسكن، وتبقى في شغل دائم بسببها يضيع الزمان. الشيطان يدخل لك بوساوسه والخواطر الشيطانية. أنا مش بقولك هتسترسل معاه، لكن ستبقى في مجاهدة له، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. ولا تظنن، افهم العبارة دي من المصنف، لا تظنن أن الشيطان يخلو عنه قلب فارغ. في قلب فارغ وفي قلب مشغول. قال لك اوعى تفتكر ان الشيطان ما بيجيش غير للقلب المملوء بشيء عشان يفسد عليه هذا الشيء، لا لا لا، حتى لو كان القلب فارغا يأتيه الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وسيلانه مثل الهواء في القدح. وبالتالي لو جبنا إناء يا إخوان لو وضعت فيه ماء يبقى ما فيش هواء، كل ما تأخذ منه الماء يحل محل الماء إيه؟ هواء. ولا بد بقدر ما يخلو من الماء يدخل الإيه؟ يدخل الهواء لا محالة. قلبي وقلبك هكذا، القلب المشغول، القلب المهموم اللي عنده هم، عنده رسالة في الدين، يخلو عن جولان الشياطين. خلي بالك، فاحذر من الفراغ. القلب الممتلئ كالكوب الممتلئ، مفيش محل للهواء، كذلك لا يجد الشيطان محلا في قلب انشغل بالدين، ما يلاقلوش مكان. وكلما فرغت كلما وجد الشيطان ايه؟ محلا. بقدر ما نقص من الماء في هذا الإناء بقدر ما حل الهواء. هذا هو الحال مع الشيطان والقلب الفارغ. ولهذا قال فمن غفل ولو لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان. إيه ده؟ كل لحظة في حياتك هتفرغ من طاعة وعبادة وقربة، يبقى أنت أفرغت القلب مكان لمين؟ للشيطان اللي هو الهواء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ده ربنا يقول كده سورة الزخرف. اللي يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كلما يعش ويغفل شيطان يقترب. ولهذا يا إخواني يقول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من طاعة ادخل في طاعة أخرى. انصب يعني اتعب. إذا انشغلت بطاعة وخلاص بتنتهي خش في الطاعة اللي بعدها. ليه؟ كل غفلة يبقى خلو للإناء يدخل الشيطان. فاعلم أنك لك أحد حالين لا ثالث له، إما انشغال بما ينفعك وبدين يرقيك، وإما خواء وفراغ. وجد قلبا فارغا فتمكن دخل، لكن طول ما هو ممتلئ بطاعة وقربة. يقول المصنف رحمه الله وهذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغا ولم يبق قلبه فارغا، بل يعشش فيه الشيطان ويبيض ويفرخ ثم تزدوج أفراخه. قال لك الشيطان ما يصدق إليه مكان فاضي في القلب ده ويجي يبيض، يحط بيضه هنا ويفرخ وأفراخه تفرخ هي كمان تزدوج، بقى القلب معشش بالشيطان وفراخه. أنت بتسيب له مكان. فحقيقة الصبر هو الصبر عن كل حركة مذمومة، وحركة الباطن أولى بالصبر عن ذلك، وهذا صبر دائم لا يقطعه إلا الموت. فإحنا محتاجين لصبر في كل لحظة. ولهذا يا أخوان من ظن إن فيه مرحلة من مراحل حياته يجاهد يجاهد ويوصل لمحرة هيستريح ويرجع لورا كده؟ نقول له لا مش هيحصل، دي هناك في القبر أو في الجنة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا إمام؟ ندخل عن موضوع نخش في موضوع كذا مش كذا كذا مش كذا، متى الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. فمن ظن أن في الدنيا راحة يبقى فهم أن الفراغ وتعشيش الشياطين راحة، وهذا عين التعب. فإن الراحة في الطاعة، الراحة في انشغال القلب والبدن بالطاعة. ليه؟ لأنه شغل المحل، والمحل هو الإيه؟ هو القلب. شغل المحل فلم يجد الشيطان مكانا، وهذا هو الجهاد، وهذا هو الصبر، هذا هو جهاد النفس، وهذا هو الصبر. ما الدواء؟ ما أنزل الله داء إلا أنزل معه إيه؟ دواء سبحانه وتعالى. الصبر شاق ويحصل بالعلم والعمل. خلي بالك، احنا قلنا الصبر هو ان باعث الدين يدفع باعث الايه، يبقى انت مطلوب حاجتين، تقوي باعث الدين وتضعف باعث الهوى، سيصرعه. تقوي باعث الدين عندك بالاحاديث بالاثار دروس العلم بالعبادات بالطاعات، كل ده يقوي عندك باعث الايه، باعث الدين بصحبة اهل الدين، بهكذا لزوم الامور الدينية والاحوال الدينية في كل حال، ده يقوي عندك باعث الدين. واضعاف باعث الهوى. ولهذا يقولون الصبر بالتصبر، الصبر بالتصبر، ودي سنة ربانية. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لابد أن تتصبر حتى يحصل لك الصبر، لابد أن تتعلم حتى يحصل لك العلم، لابد أن تحلم حتى يحصل لك الحلم، لابد أن تعبد حتى تحصل لك العبادة. إذا كنت فاكر إن في حاجة هتيجي كده من غير كلفة ومشقة منك لا تأتي، إذا كنت فاكر إن قيام الليل إنها ضغطة على الفأرة بتاعت الكمبيوتر ولا على المحمول، يبقى أنت مش في الدنيا خالص. لا، لن يكون، لن تقيم الليل حتى تقيم الليل، تتكلف ذلك وتتعب له وتصبر له، وبقدر الصبر بقدر ما يحصل لك منه. هقوم ما قمتش، هقوم تستعين بالله عز وجل وتبدأ تقوم، يسلس لك قيام الليل. بر الوالدين مش خلاص هتدوس على زرار تلاقي نفسك داخل كده ببر الوالدين، لا لا لا لا، لازم موقف واثنين، والأب يعني يجحد إحسانك وتستمر، يحصل لك بر الوالدين. فالمتخيل ان فيه طاعه يمكن ان تاتي بلا كلفه بلا صبر بلا معاناه ومجاهده، لا يبقى مش هو المطلوب. ولهذا يقول الله عز وجل وما يلقاها الا الذين صبروا، ما فيش طاعه الا لازم تصبر، لازم تصبر. وكذا سائر انواع الصبر. ولهذا لابد ان يقطع الاسباب المهيجه. ما احنا قلنا تقوية باعث الدين ضد باعث الشهوة، الشهوة دي في حاجة بتهيجها، الصبر أن تدفع الأسباب المهيجة. أنت إيه اللي هيجك على المال؟ ها؟ إنك بتنظر إلى المال، تكلم في المال، اقطع هذه الأسباب. ولهذا كان بعض السلف وهو ماشي كده قال متى بنيت هذه الدار؟ برج اتبنى امتى الموضوع ده؟ عينه بتبص للمال اهو. لطم عينه. قال يا عين هذا التكلف، لأن العين لو تطلعت إيه ده؟ هو جاب العربية أخي موديل دي إمتى؟ الله طب المحمول ده إمتى؟ طب العمارة دي إمتى؟ أحب المال ولن يصبر عنه حتى يقطع الباعث إلى شهوة المال. الباعث لشهوة النساء رأى امرأة فهيجت فيه الشهوة، رأى ثانية فهاجت فيه أكثر، فقطع الأسباب الباعثة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بيقطع الأسباب المهيجة لشهوة النساء أو شهوة الجنس الآخر فيصبر. ولهذا منع الأسباب المهيجة أهون من الصبر عما رأى. ما هو لو رأيت مش هتصبر، لأنك فيه قوة الشباب، في قوة الشهوة، ولكن الأسهل أن تمنع ما يهيج هذه الشهوة، ما يهيج هذه الشهوة. ولهذا قال كغض البصر والفرار من الصور المشتهاة بالكلية، يغض بصره ما ينظرش إلى الصور اللي بتهيج عنده هذا، أو تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي يشتهيه بزوجة حلال، بمال حلال، بمطعم حلال. قال فإن كل ما يشتهيه الطبع، أي حاجة تشتهيها، ففي المباحات من جنسه ما يغني عن المحظور. أي حاجة شهوة محرمة تأكد أن لها مقابل من المباح. إن لم تكن البصيرة قد طمست فصار لا يرضى بالمباح إلا الحرام. دي ظلمة القلب من توالي الذنوب. إذن يا أخواني الصبر بعلم وعمل، تحضر درس في الصبر، تقرأ في الصبر، تسمع عن الصبر وأحوال الصابرين. أنت ما صرتش صابرا بهذا، لكن هذا أعانك، قويت باعث الدين. ده بالضبط زي اللي عرف العلاج. طب مريض وجبنا له العلاج وما خدش العلاج يبرأ؟ يقول مضاد حيوي، مضاد التهاب، مضاد كذا، هم موجودين على الترابيزة. لا، حتى تتجرع مرارة الدواء، هو ده معنى الصبر بالتصبر. فلما تتجرع مرارة الدواء تبرأ وتكون من الصابرين. هذا الصبر. فما شأن الشكر؟ وجهان لعملة واحدة، عبادتان مقترنتان. قرن الله عز وجل بين الشكر والذكر، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر يدرأ العذاب. قال الله عز وجل سنجزي الشاكرين، بل وعد الشاكرين بالزيادة، قال لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. شفتوا النعمة دي؟ اللي بيأكل ويشكر كالصائم يصبر. فأنت مثاب على الشكر كما أنك تثاب على الصبر. ساعات إحنا بننجح في عبادة الصبر ونرسب في عبادة الشكر. فما الشكر إذن؟ العبادة المطلوبة دي إيه هي؟ الشكر ينتظم، يعني يتكون من علم وحال وعمل. علم دي معلومة هتجيلك، حال سيحصل لك، عمل مطلوب منك. ثلاثة دول لما يحصلوا مع بعض نقول صرت من الشاكرين. فما العلم وما الحال وما العمل؟ العلم هو معرفة النعمة من المنعم، أن تعلم أن هذه نعمة، لأننا كثيرا ما نغفل عن النعم. يعني أنت قاعد تسمع درس، هل استحضرت ما أنت فيه من النعم؟ ما هو مطلوب منك شكر، أول الشكر أن تعلم النعمة. هشكر على إيه؟ على نعمة. طب أنت مدرك النعمة اللي أنت فيها إيه هي؟ مدرك الآن وأنت جالس هذه الجلسة إيه النعمة اللي أنت فيها؟ أو مجموع أو جملة من النعم؟ أول الطريق طريق الشاكرين أن تعلم النعمة. ثانيا الحال، هيحصل لك حالة لما تعلم النعمة دي، هو الفرح، الفرح الحاصل بإنعام المنعم سبحانه. تفرح بنعمة الله، دي رقم اثنين. ثالثا خلي بالك العمل، أن تقوم بما هو مقصود النعمة ومحبوب المنعم، ولتكن النعمة إن في عينان في رأسك وإنت بتنظر إلي، وأذنان وسمع الكلام، وعقل وفهم الكلام. مستحضر النعمة دي؟ عارف النعمة دي؟ طيب حاسس بحلاوة النعمة دي؟ فرحان بالنعمة دي؟ وبالتالي عايزك كل ما تشوف بعينك تتذكر أن الأعمى لا يرى، أرأيت لو أن الأعمى رأى كيف يكون فرحه؟ هو ذا الحال، ولكن عنه غافلون. أنت غايب عنك الحال ده، أنت تصحى من النوم كده مش فرحان بعينك، معناها نعمة. ها؟ أنت عارف تفرح بها إمتى؟ لو أصبت في العين وصاحي مش شايف، وظلت تتعالج أسبوع واتنين، وجيت في يوم بعد أسبوعين تفتح عينك وانت شايف، تبقى إيه؟ فرحان، لأنك حسيت بالنعمة. لن يحصل لك الشكر إن لم يحصل لك هذا الحال، حال الفرح بالنعمة. وصلت إخواني؟ يبقى أول حاجة تعرف النعمة، ما مش واخد باله، العين ما العين موجودة، من مما اتولدت عندي عينان وأرى. ها؟ لا، دي نعمة. ولا تعلم النعم إلا إذا فقدت. طب يعني لازم تفقد النعمة. ولهذا إخواني قد يبتلى الإنسان في نعمة من النعم ولا يرفعها الله عنه، ولا يرفع الله عز وجل عنه البلاء الذي ابتلي به في هذه النعمة. بيبقى المطلوب إنك تستشعر وتستحضر وتعرف أن هذه نعمة، وإنت مش عايز تحس، فبيبقي الله عز وجل عليك البلاء إلى أن تشعر وتحس بهذه النعمة فتفرح بها فتؤدي شكرها. فهذا من فضل الله عليك، إنه يبقي عليك البلاء حتى تدرك هذه النعمة، تدرك هذه النعمة. انت قاعد دلوقتي بتتنفس والأمور طبيعية، عشان تعرف أن القضية دي نعمة محتاج يجي لك برد كده يومين، وده انا كل حد عمال تعمل كده ومش طايق نفسك وعينيك احمرت، عشان تعرف ان خروج الهواء ودخوله ده كان نعمة وانت مش حاسس بيها. محتاج الى شوية ضيق كده في التنفس عشان تأكد انه نعمة. محتاج لشوية ارتفاع في الضغط وتلاقي راسك هتنفجر عشان تعرف ان الضغط وانتظام الضغط ده كان نعمة، وهكذا يا اخوان. فالشكر اللي هو العبادة المطلوبة زي الصبر تماما، والإنسان إما في هذا أو في ذاك، إما في صبر أو شكر، صبر وشكر، صبر وشكر إلى أن يلقى الله، هي دي العبادة. معرفة النعمة، الفرح بالنعمة، ها، وده هيعينك على الصبر، إنك مش هتجزع، هتستشعر النعم كثيرة جدا وإنت فرحان بيها، ما جاتش على دي، ما جاتش على الأمر اللي هو ابتلاك به، فهتجد أن الشكر يعين على الصبر والصبر يعين على الشكر كما سيأتي إن شاء الله. لما عرفت النعمة وفرحت فحصل لك هذا الحال، مطلوب منك عمل. ليه ربنا اداني النعمة دي؟ مقصود النعمة، محبوب المنعم، هو اداني دي عشان حاجة هو بيحبها، أو حاجة أنا بحبها ويريد أن يوصلها إلي. هذا العمل القيام بما هو مقصود النعم يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. شكر، يبقى الشكر معرفة وحال، ده في القلب، ثم عمل بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح. كأني بتكلم عن إيه؟ عن مسألة إيمانية. محمول الإيمان اعتقاد ونطق وعمل. الله، ده طلع الشكر هو الإيمان. أيوة أخواني، ما هو الشكر والصبر الاثنين مع بعض هما العبادة. تعبد الله عز وجل إما صابرا وإما شاكرا. خلاص، العمل اللي بالقلب قال قصد الخير وإضماره لكافة الخلق. شكر النعمة علم وحال وعمل، بتكلم على العمل. بقلبك تحب وتقصد الخير وتضمره لكل الناس، ده أول عمل مطلوب منك، شكر، اسمه شكر قلب. وأما باللسان فإظهار الشكر لله، اللهم لك الحمد، ربنا ولك الحمد، أشكرك يا رب. ثالثا الجوارح، باستعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته. شكرت النعم، علم، حال، عمل، بالقلب، باللسان، بالجوارح. مع كل نعمة مطلوب منك الموضوع ده، فإن لم تفعله فقد تركت هذه العبادة في ذلك الوقت، وهي عبادة واجبة. خلي بالكم يا أخواني، كل اللي قلناه من الأعمال القلبية أصله الوجوب، وبيترتب عليه بعد كده ومعاه مستحبات، ده موضوع تاني. أصل الصبر واجب، أصل الشكر واجب، فانظروا كم من الواجبات تركنا، وترك الواجب يعاقب عليه صاحبه. وبالتالي لما تركت الشكر في نعمة كذا انت عاصي، هنا ما أديت الطاعة، انت قصرت في أداء هذه الطاعة. طب والنعمة الثانية والثالثة والرابعة والخمسة وألف، يبقى كأنك مطلوب منك الشكر على طول، زي ما كان مطلوب منك الصبر على طول. وصلت إخواني؟ عبادتان يغفل عنهما الناس، وهما العبادة، الصبر والشكر. الشكر في حق الله، بيان الشكر في حق الله. لا يكون العبد شاكرا لمولاه إلا إذا استعمل نعمته في محبته، أي فيما أحبه الله لعبده لا لنفسه، لأن الله لا ينتفع بطاعتك. يا سلام، هذه لا تكون إلا مع الله. يعني أنا أي أمر هأمرك به نفعه عائد على مين؟ علي أنا بالدرجة الأولى، إلا الله. إنما ينعم عليك، خلي بالك، ليعود بذلك على محبة لك أنت. حصول محبة من المحاب لك أنت لا له هو، فهو غني سبحانه. فإذا استعمل العبد نعمة الله فيما كرهه، أي فيما كره الله، فقد كفر نعمة الله. خلي بالك، فضلا عن أن يهملها أو يعطلها، وهذا أهون طبعا من استعمالها في المعصية. واعلم أن كل ما خلق في الدنيا إنما خلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعادته. يبقى كأن كل المخلوقات مطلوب منك أن تشكر نعمة الله عليه. قال: ومعرفة ما يحبه الله عما يكرهه. لتمييز هذا له طريقان: الأول السمع، يعني تسمع الآيات، تسمع الأحاديث أن الله يحب هذا يكره هذا. الثاني بصيرة القلب، تدرك الحكمة في كل موجود خلقه الله عز وجل. يبقى بالتالي أنا كيف سأعلم ما يحبه الله في هذه النعمة حتى يكون الشكر؟ قال لك تيجي الآية افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا. لزوم المأمورات واجتناب المنهيات هو الشكر. قال لك وفي طريقة تانية إنك تدرك حكمة الله في كل موجود خلقه، وبدأ يضرب لها المثال. قال الحكمة إما جلية وإما خفية. هنتكلم عن الحكم الجلية الظاهرة. الشمس نعمة، العبد كيف يدرك، كيف يدرك ما يحبه الله في هذه النعمة؟ مطلوب منك الشكر، يعني فعل ما يحبه سبحانه تجاه هذه النعمة. قال لك تدرك الحكمة من هذه النعمة. لما كانت الشمس؟ قال لك ليكون الليل والنهار، الليل لباسا والنهار معاشا، حكمة من الحكم. لما كان السحاب ونزول المطر؟ قال لك لإنبات الزرع، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. لماذا كان؟ هي دي الحاجات. لما كانت الكواكب؟ أسباب خفية وأسباب جلية. الجلية قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، عشان ترفع كده تلاقيها مزينة، حكمة. لما كانت هذه الأعضاء؟ خلي بالك كل من استعمل شيئا في جهة غير الجهة التي خلق لها، خلي بالك، ولا على الوجه الذي أراده الله به فقد كفر هذه النعمة. كل شيء ربنا خلقه له جملة من الحكم والفوائد، كل من استعمله فيما خلق له شكر النعمة، وكل من استعمله فيما لم يخلق له كفر نعمة الله. فمن ضرب بيده كفر نعمة الايه؟ نعمة اليد، إذ أنها خلقت لتدفع بها عن نفسك ما يهلكك، ولتأخذ ما ينفعك، أو تقدم ما ينفع للخلق. أنت استعملتها في خير ذلك فصرت كافرا بنعمة اليد. من نظر إلى وجه محرم، يبقى استعمل النعمة، خلي بالك، فيما لم تخلق له، لم تخلق للحرام، فقد كفر نعمة البصر. وبالتالي إخواني شكر النعم هو أداء الطاعات الواجبة فيها واجتناب المعاصي. فمن وقع في معصية بالنعمة فقد كفر هذه النعمة، وده موضوع تاني غير المعصية نفسها. ركز، المعصية عليها عقوبتها، لكن ده مطلوب منك طاعة اسمها الشكر، وانت تركت الطاعة وكفرت. كفرت؟ أيوة كفرت النعمة، كفرت النعمة. فاعتبروا يا أولي الأبصار أن الله سبحانه وتعالى قد يبتليك، قد يبتليك لتدرك النعمة فتشكر. ده اقتران الصبر مع الشكر. يبتليك يبقى محتاج لصبر، لا، ومحتاج لشكر. انت ما كنتش واخد بالك من النعمة دي الى ان ابتليت فيها فعرفت ما كان واجبا عليك فيها مما قصرت فيه فأديت شكره. فعند البلية يحتاج العبد إلى صبر على البلية وشكر على النعمة التي يلفت النظر إليها. هنا كان في نعمة أنت مش واخد بالك منها. فهمتوا كلامي ولا في فلسفة؟ ما فيهوش فلسفة في تير، واضح. قال ضرب لها بقى أمثلة خلق الدراهم والدنانير. ليه ربنا خلق المال؟ عشان تشوف هتؤدي شكره أم تكفر. وهكذا كل عمل من الأعمال، أنت كسرت غصن شجرة، ماشي كده، شجرة تكسر غصن، مطلوب منك تعرف شكرت ولا كفرت في الموضوع ده. قال لك شوف لماذا خلقت القضية اللي هو بيقولها. ما هنعرف المطلوب بحاجتين، إما نص قال الله قال رسول الله، وإما أن تنظر إلى الحكمة المطلوبة من هذه النعمة لنفسك ما أديت ما خلقت لأجله فتكون قد كفرت بها. وبالجملة فمن فهم حكمة الله في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر. ها؟ اسأل نفسك، ودي طريقة في تربية الأولاد أو الشباب، هو ربنا خلق لك النعمة دي ليه؟ بدأ يفوق، هو خلقها لك عشان تعمل انت بتعمله ده؟ ما هو ده الكفر، كفرت هذه النعمة، فهذا هو السبيل. طب ما الذي يصرف الخلق عن شكر النعم؟ ليه الواحد ما بياخدش باله الموضوع ده؟ الجهل والغفلة، جهل أنها نعمة أو غفل عن العمل اللي هو شكر هذه النعمة، حاجة من الاثنين، غفلة عن النعمة مش مدرك، لأنه لا يتصور أبدا أن يشكر إنسان نعمة إلا إذا أدركها وعرفها. ثانيا، إن عرفوا النعمة ما عرفوا الواجب عليهم، غفلوا عن العمل واعتقدوا أن العمل فقط نقال الحمد لله شكر لله، ده عمل إيه؟ اللسان. ولهذا قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، اعملوا ولا قولوا؟ اعملوا. ولهذا لما أمر داود وآل داود بالشكر تسمع النبي يقول لك إيه؟ أفضل الصيام صيام، أفضل القيام قيام داود، صح؟ مش الحديث في الصحيحين ده بيؤد الشكر. فالشكر فهموه من قوله تعالى اعملوا شكرا، ليس قولوا، ده قولوا عمل من الأعمال اللي هو عمل اللسان، لكن مطلوب إيصال ذلك إلى الخلق ومحبته لهم، وده عمل قلبي يحب أن ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الخلق بذلك. ثانيا، نطق بالشكر باللسان. ثالثا، وهو المهم في المسألة ولا يقل أهمية عن سابقيه، وهو شكر الجوارح. ابدأ بكل جارحة يؤدي شكر هذه النعمة. آخر حاجة في الموضوع، الصبر والشكر، ما يشترك فيه الصبر والشكر، صبر وشكر في نفس الموضوع، مع ان احنا كنا فاكرين ان الصبر في البأساء والضراء والشكر في السراء والنعماء. لا لا، يشترك الصبر والشكر في كل نعمة. يقول المصنف اعلم أنه ما من نعمة من النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تكون بلاء من وجه الإضافة ونعمة. ألا كل نعمة لها وجهين، الوجه ده بلاء والوجه ده نعمة، وفي البلاء أنت محتاج صبر وفي النعمة محتاج الله، يبقى صارت كل نعمة محتاجة إلى صبر وشكر. اللي في أول الدرس قلت لك هما وجهان لعملة واحدة، فرب عبد يكون الخيرة له أو الخيارة له في الفقر في المرض. المرض بلاء ولا مش بلاء؟ ده أنا بقول لك الخيرة له فيه، يبقى أنا بقول إن المرض هنا إيه؟ نعمة، نعمة، نعمة. هو كان بصحته عربيد سكير يضرب ويخبط في الخلق، فلما مرض سكن واستحضر النعمة وتاب واستغفر. يبقى المرض هنا نعمة ولا بلية؟ نعمة، نعمة. إذن النعم تكون بلية من وجه ونعمة من وجه. يقول الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فجعل التنزيل بقدر هو النعمة، لأنه لو بسطها لكانت النقمة. فكل نعمة يجوز أن تكون بلاء ويجوز أن تكون نعمة. قال الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بسط الرزق نعمة، لكنه لو بغى في الأرض صار بلية. ولهذا قد يقتر الله على عبده ويكون الإقتار هو النعمة، وقد يبسط على عبده ويكون البسط هو النقمة والبلية. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا شاف نفسه استغنى ومعاه مال ومعاه كذا يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه، أي إن رأى نفسه قد استغنى وصار غنيا يطغى. فصار الغنى في حقه نعمة ولا نقمة؟ عطية ولا بلية؟ بلية. قال وكذلك الزوجة والولد والقريب. إيه رأيكم؟ نعم دي ولا نقم؟ ترزق زوجة فينا أحمد، ترزق زوجة يا أحمد ولا ما ترزقش؟ هي النعمة. ترزق زوجة دي نعمة ولا نقمة؟ بسأل غير المتزوجين. نعمة ترزق زوجة، وقد يكون ذلك نقمة. فإخواني يقول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ليه؟ لأنك مسكين مش عارف إذا كانت نعمة ولا نقمة. ها؟ ما تدري الوجه اللي أمامك الآن ده وجه إنها نعمة، وإنت مش شايف الوجه الآخر إن هذه هي النقمة. أرأيت خرق الخضر للسفينة نعمة ولا نقمة؟ موسى رأى أنها نقمة، خرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، قتل صبي يلعب مع الصبيان ومع الغلمان، نعمة في حق والديه أم نقمة؟ نقمة، بل هي عين النعمة. كان سيرهقهما طغيانا وكفرا، فربنا أنعم عليهم وأماتوا صغيرا، خلاص الولد ما طغش ولا كفر، فمع أهل الإيمان، وأبوهم لم يعانوا الكفر الذي كان سيرهقهم إياه وكان على الإيمان، فصار موت الغلام نعمة لا نقمة. هذا المنظور الحكيم، هذا المنظور العاقل، هذا المنظور المتدين، هذا منظور المؤمن، لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه، بل يعلم أن ما فاته لله فيه مطلب وهو الصبر، وهذه هي النعمة أن تصبر حينئذ، وأن عطاء الله عز وجل له فيه مطلب وهو الشكر، وأن الشكر حينئذ هو النعمة، وليست النعمة التي رأيتها في ذاتها هي النعمة، بل أداء العبادة المنوطة بهذه النعمة أو هذه البلية هو عين النعمة. وبالتالي أمر المؤمن كله له خير. ليه؟ لأنه إما صابر وإما، وكلاهما بالنسبة له لو فقه هي القربة، هو الذي لأجله كانت هذه النعمة أو هذه النقمة فأدى المراد فيها، وهذا هو الشكر. الشيء الواحد يا أخواني لا يوصف بأنه بلاء مطلق ولا نعمة مطلق. الشيء الواحد قد يغم من وجه وقد يفرح من وجه آخر. أنت مطلوب منك في وجه الغم الصبر، وفي وجه الفرح الشكر. بدأ المصنف يذكر، ده اجتهاد من العلماء، يقول لك إيه وجوه النعمة في كل بلية، وجوه عامة، وعايز كل واحد كده ها؟ مش أقول لك ينسى الحاجة اللي مزعلاه، عايزك تفتكر الحاجة اللي غمك جدا دلوقتي، هو حالا كل واحد يفتكر ها؟ فقر هو اللي قبضه، أو دين هو اللي قبضه، أو زوجة هي اللي مطلع عينه، أو ابن هو اللي عرفه في حياته، أو افتكر أسوأ شيء، وتعالى نزل عليها الخمس وجوه اللي يقولها ديت لتشكر النعمة. منين بتقول لنا بلية وبعدين تقول لي تشكر النعمة؟ هي بلية محتاجة لصبر، ولا نعمة محتاجة لشكر؟ قال وفي كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها. بيقول لك في كل مرض وفي كل فقر وكل خوف وكل بلاء، قال لك في خمس وجوه المفروض تشكر ربنا على البلية ده. ايه؟ ها؟ من خمس وجوه. الأول أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون أكبر منه، أن يكون أكبر منه، إذ مقدورات الله تعالى لا تتناهى. فلو ضعفها الله عز وجل وزادها ماذا كان يرده سبحانه ويحجزه؟ إيه اللي كان يرد قدر ربنا؟ أبدا ولا حاجة. إذا شاء كان. فاشكر إذ لم تكن أعظم منها في الدنيا. وبالتالي من العلاج واحد يتصل، يا شيخ الله يكرمك دعتي زوجتي كذا وكذا وكذا وكذا، أو واحدة تتصل زوجي كذا وكذا وكذا وكذا، أنت عايز تعالج، عايز تعالج الجزع اللي حصل عنده أو عندها اللي هو منافي للصبر، ابدأ أذكر حال أسوأ من الحال الذي هو فيه. يعني زوجك ولا فرعون؟ في يا عم الشيخ أنا بسألك سؤال، زوجك ولا فرعون؟ لا زوجي طبعا. طب آسية امرأة فرعون من أفضل أربعة من نساء العالمين، ده ممكن يكون ده سبب دخولك الجنة؟ معقولة؟ فتفرح بدخلته اللي بتسد النفس، تفرح ليه؟ ده السبب دخول الجنة، ده في مصيبة أكبر من كده وربنا سبحانه وتعالى منعها عني، الحمد لله. لا كده حل، وابقى فرحان بالبلاء اللي عندي ده. ليه؟ لأني شايف إن في بلاء أعلى منه في الدنيا. خلي بالك بيصرفش علينا وكذا وكذا، يعني بيجيب إيه؟ انتوا فطرتوا إيه النهاردة؟ تقول لك كذا، وتغديتوا إيه امبارح؟ كذا. طب إيه رأيك بقى في واحد ما بيدهمش مصروف خالص، ورحنا الصعيد وشفنا حالات ساب لهم البيت ومشي، زوجك أحسن ولا هو؟ فتبدأ تشعر إن البلية اللي هي فيها أخف من بلايا كثيرة، فتهون المصيبة وتشكر النعمة. إيه نعمة إيه؟ إنها ليست البلية الكبيرة بل البلية الدنيا. ما من مرض إلا وهناك ما هو أشد منه، وما من فقر إلا وهناك فقر أشد منه، ومن بلاء إلا هناك بلاء أشد منه. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء أن ننظر إلى من هو، ها شفتوا الكلام؟ بصش للي أحسن، بص للي أسوأ، للي مبتلى أكثر منك، فتشكر نعمة الله، تشكر نعمة الله. الوجه الثاني، زوجتي زوجتي، ابني ابني، الفلوس الفلوس، البيت وانت شايف والحال. طب بقول لك ايه، تكون المصيبه هي اللي بتحكيها دي ولا تكون المصيبه في دينك؟ ها لصاحب القلب انا بساله، ماشي تحب الامور دي تتصلح وترجع زي ما كنت تاني، ما تعرفش طريق المسجد، تحب تتحل المشاكل دي كلها من مال وزوجه وولد وظيفة، وما تعرفش معنى إقامة الصلاة ولا تلبية النداء ولا صيام رمضان، لا لا سيبك من كل العبادات، وما تعرفش معنى التوحيد وتكون زي اليهود والنصارى، لا لا لا أنا راضي. ولهذا قال أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، فاشكر الله أن المصيبة ليست في الدين فتهون المصيبة، إلا أن تكون المصيبة في الدين دي مشكلة تانية. إلا أن تكون المصيبة في الدين فيلزمك العلاج فورا، لأن هذه هي التي لا يشكر عليها، بل ينبغي أن يصبر في علاجه. لكن كل مصائب الدنيا تهون أن المصيبة ليست في الإيه؟ ليست في الدين. لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لو كان في مصيبة، لو كان في ابتلاء، يبقى أي حاجة غير الدين يا رب. وبالتالي يا أخواني نحن لا نفرح بإصلاح ما ابتلينا به في الدنيا، إنما نريد إصلاح الدين. ده المؤمن اللي بيفكر كده. ها؟ لكن انت ممكن تسأل زنديقا، يعني ما كنتش تبقى مريض وكذا ولا تبتلى في دينك؟ يقول لك لا ما بقاش مريض. هذا جحود، ما يدرك، ما يدرك نعمة. مش احنا قلنا النعم اول حاجة علم، يعلم ما هي النعمة. ده ما يعرفش اصلا ايه النعمة، ما يعرفش يعني جنة ولا يعني نار، النعيم الحقيقي والعذاب الحقيقي. الثالث انهما من عقوبة الا ويتصور ان تؤخر الى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى بها بأسباب أخرى تهون المصيبة فيخف وقعها، أما مصيبة الآخرة تدوم. أنت مصيبتك في إيه؟ في فقر؟ بليتك في إيه؟ في زوجة؟ طب بقول لك إيه؟ أنت كان في بلاء، آسف، في عذاب هيقع عليك في الآخرة، رفع عذاب الآخرة بهذا البلاء، تحب أن نرفع البلاء في الدنيا ويقع العذاب في الآخرة؟ فاعلم ان ما من عقوبه الا انه يتصور ان يؤخرها الله لك في الايه؟ في الاخره، ولكن الله رحمك وعجلها في الدنيا، فانت شفتها مصيبه ولكنها عين الايه؟ عين النعمه. فلعله لم تؤخر عقوبته الى الاخره وعجل الله عقوبته في الدنيا. الا تشكر؟ الا تشكر؟ تجد انه يشكر طبعا، لأن يا أخواني أهوال القيامة وعذاب النار بينسي نعيم الدنيا كله. فلما يجد ربنا سبحانه وتعالى بيرفع هذا الذي ينسي نعيم الدنيا كله ببلاء يسير في الدنيا، فسيشكر على هذا الإيه؟ البلاء. يبقى محتاج في نفس البلاء إلى صبر وإلى شكر. الرابع أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، وكان لابد من وصولها إليه، وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها. شوف كانت هتقع، هتقع، وقعت وخلصت. إيه رأيك؟ الحمد لله. معايا؟ ما كانت هتقع، هتقع. طب ده وقعت وانتهت، ده يحزنك ولا كانت تستنى شوية وتقع تاني؟ خلصنا مرحلة وانتهت. الخامس أن ثواب هذه البلية أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة. مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة. لماذا قبض الله روح أبي محمد وأمه قبل أن يعي الدنيا؟ دي بلية ولا مش بلية؟ يتيم. لأن ثواب قبضهما أعظم من بقائهما، ربنا مدخل له ثواب كبير. لماذا يؤذى هو وأصحابه في مكة هذا الأذى الطويل؟ والله قادر على أن يثبت دينه بلا أذى، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ليه؟ قال لك ليدخر له الثواب. لن يحصل هذا الثواب إلا بذلك البلاء. فعلم إن الثواب العظيم في هذا البلاء اليسير بالنسبة إلى الثواب. افهم الكلمة دي، مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة. لو صبر، لو شكر، تصير المصيبة تفتح له باب وطريق واسع إلى الجنة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بمصائب الدنيا طرق غير محدودة واسعة لا تنتهي من الخير في الآخرة. أخيرا نقول أن هذا لا يجعل العبد يتمنى البلاء، بل سر الله العافية، فما أعطي أحد أفضل من العافية إلا اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: معافيتك أحب إلي، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إذن يا أخواني، لا يعني أبدا نحاول استحضر عظم الأجر فيها والمثوبة إن العبد يتمنى وقوعها لتحصل هذه، لا أبدا، بل سل الله العافية واسأل الله ذلك الفضل. فإذا حصلت البلية فاستحضر تلك الوجوه الخمس، هانت كل بلية، فبقي العبد صابرا على هذه البلاء، على هذا البلاء، متذكرا وجوه الشكر في عين هذه البلية. وهذا معنى أن الصبر والشكر عبادتان لا ينفك عنهما العبد المسلم. فاللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.